بهجت قلوب الأبرار وقرت عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. حديث 41. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم آمين. عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديها. رواه أهل السنن إلا النسائي. على اليد ما أخذت، المراد باليد ما أخذت يعني إذا إنسان أخذ شيئا استعارة أو أجرة أو استعمال، فعليه أن يحافظ عليه وأن يؤدي كما أخذه، فهو أمانة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وهذا شامل لما أخذته اليد من أموال الناس بغير حق كالغصب ونحوه، وما أخذته بحق كرهن وإجارة. نعم. الشيخ يقول هذا عام شامل لما أخذ بغير حق ولما أخذ بحق. إذا أخذ بغير حق هذا واضح، إنسان اغتصب شيئا، سيارة ولا دابة ولا حاجة، يجب عليه أن يؤدي ما اغتصبه لصاحبه. لو تلف بيده، تلف بيده من غير تعد منه ولا تفريط، أيضا يضمن لأنه أخذ بغير إذن. لو أخذ شيء بإذن، إن واحد قال خلي سيارتي عندك استعملها على ما تجهز سيارتك من التصليح، فأخذ بإذن، أو سائق عند واحد قول معطي السيارة يوصل فيها، فتلفت هذه الدابة هذه السيارة بيدي من أخذها بإذن فينظر. إن تلفت من غير تعد منه عليها ولا تفريط بحفظها فلا يضمن، أما إن تعد عليها أو فرط بحفظها فيضمن. إذن الخلاصة: من أخذ شيء بغير حق فهو ضامن على كل حال، اعتدى ما اعتدى، افرضنا ما اعتدى، هو موقفها موقف سليم، جاء واحد مسرع وصدمها، ها انت اخذت بغير اذن ووجب عليك الان ارجاعها كما كانت سليمة حتى لو تلفت بغير تعد منك ولا تفريط في حفظها تضمن، لانك اخذت بغير اذن. أما إذا أخذت شيء معدونا به فتلف بيدك ينظر، إن كان قد تلف بيدك بسببك، إما اعتديت على هذه الدابة أو هذه الأمانة أو فرطت بحفظها فحينئذ تظلم. أما إذا تلفت من غير تفريط منك ولا تعدي فلا تضمن. الآن هذه مسألة ترد كثيرا على السواق، عندكم سائق أتى بالسيارة والله مصدومة، ينظر قال أنا موقفها موقف سليم، نزلت أشتري الحاجة للبيت، أنتوا أرسلتموني، رجعت وجدت السيارة هذه مضروبة ولا مكسورة، يضمن؟ تقول له ما لي شغل فيك، أنت السائق أعطتك إياها رجع مثل ما أخذتها، ما يضمن، لأن حتى لو كانت بيدك أنت يا صاحب الدابة ممكن أيضا يعتدى عليه، ما أضمن. لكن لا، هذا السائق أوقف في مكان خطأ، نص السيارة طالعة من نص الشارع، عرضة لأن تصدم، لا يضمن. أو هو متعمد بدل لا يروح من هناك يأتي يعني باللفة من بعيد، راح هو ضرب الرصيفة تعلقت السيارة الرصيفة تلفت، ليش ما مشيت مثل الأوادم؟ أنت ضارب الرصيف، أنت متعدي. إذا تعديت على الشيء الأمانة اللي بيدك أو فرطتها في حفظه فتضمن. إن تلف بيدك وقد أخذته بإذن وتلف من غير تعدي منك ولا تفريط لا تضمن. واضح؟ هذا تفصيل مهم جدا في التعامل مع الناس، يعني أنت تتعامل تستعير من واحد شيء، يستعير منك شيء، تشتغل عندك واحد، تشتغل عند واحد، فهذا هو التفصيل. من أخذ شيء بغير حق فهو يضمن مطلقا إذا تلف بيده، من أخذ شيئا بحق فإنه لا يضمن إلا إذا تلف بتعد أو تفريط. تعد ما مع تعد؟ يعني هو إيش؟ تعدى على شيء وأفسده ولا كسره ولا صدمه ولا ها؟ تفريط يعني ما حافظ عليه. صحيح أنه هو اللي كسر لك ما حافظ عليه جعل العرض اللي يعني ينكسر أيضا يضمن. نعم. أما القسم الأول فهو الغصب وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير حق بغير بغير حق بغير رضاه. نعم. وبغير رضاه. نعم. وبغير رضاه. نعم. وهو من أعظم الظلم والمحرمات. فإن من غصب قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. نعم. من غصب قيد شبر من الأرض. وهذه مشاكل أراضي خاصة عند الفلاحين أو أهل القرى اللي ناس تملك أراضي عليها مشاكل كثيرة. بل أكثر جرائم القتل دخلت أرضي ولا داخل أرضك تصير مشاكل كثيرة. فجاء الشر أهل أراضي أراضيهم عزيزة عليهم يموتون دونها. فجاء الشرع بهذا الوعيد الشديد أنك ما يجوز تقتطع من جارك أو من أي إنسان أرض ليست لك بحق. لو أخذت مقدار شبر فإن الوعيد الشديد هذا أنه طوقه يوم القيامة أو طوقه يوم القيامة من سبع أراضي يطوق ويدفن في هذه الأرض تعذيبا وإهانة له. هذا لو أخذ قيد شبر كيف عاد ليأخذ بلد ولا قرية ولا مدينة ولا هذه في البلدان التي تلت فيها الأمن ناس تأخذ أراضي تأخذ بيوت غيرها كل هذا حساب مع الله عز وجل أمر خطير جدا. وفي هذا الحديث إثبات أن الأراضين سبع وهذا ما لم يرد في القرآن. اللي ورد في القرآن كثيرا إيش؟ سبع سماوات. لكن فهم من قول الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قالوا مثلهن يعني إيش؟ بالعدد. لأن مثلهن بالصفة لا، الأراضين أو الأرض تختلف عن السماء يعني على الأقل هذه في العلو هذه في السفل مختلفة قطعا. فكيف الله يقول مثلهن؟ قال المراد مثلهن يعني بالعدد. فكما أن السماوات سبع الأراضين سبع بها دليل هذه الآية. لكن جاء في السنة صريحا كما في هذا الحديث طوقه من سبع أراضين. المهم هذا الحديث يدل على تحريم الغصب أخذ أموال الناس بغير حق. نعم. وهذا الحديث وإن كان قد ورد في غصب الأرض لكن يصلح أن يستدل به على كل غصب على كل أخذ بغير حق. من أخذ بغير حق من مال غيره فلا شك أنه يحاسب على ذلك. نعم. وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه ولو غرم على رده أضعاف قيمته. نعم. وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه ولو غرم على رده أضعاف قيمته. يعني قد يكون أخذ شيء ونقله بعيد حتى يرجع به إلى صاحبه يحتاج إلى شحن إلى أجرة إلى مخاطرة ترده. بما أنك أخذت بغير حق يجب عليك ذاك حتى لو أنفقته على رده أضعاف قيمته. نعم. ولو صار عليه ضرر في رده. نعم. لأنه أدخل الضرر على نفسه فإن نقص رده مع أرش نفسه فإن نقص رده مع أرش نقصه. الأرش هو الفرق بين قيمة الشيء سليما وقيمته معيبا أو قيمته كاملا وقيمته ناقص. كما لو أن الشخص أخذ هذه السيارة اغتصبها بعد سنة تاب إلى الله قال برجح. طيب بعد سنة استعملها استهلكها ذهب موديلها كانت تسوى كم والآن أصبحت تسوى كم صح؟ نزلت سيارات الموديل الحديث فيضمن ما يرجع السيارة فقط يرجع السيارة ويرجع إيش القيمة التي نزلت منها. فمثلا السيارة كانت في ذاك الوقت تسوى 3000 الآن تسوى لها 2500 دينار. هذه اللي بينها يوم كانت تسوى 3000 والآن تسوى 2500 يسمى أرش. الأرش هو القيمة التي بين إيش الفرق اللي بين السلعة السليمة والسلعة المعيبة أو السلعة الكاملة والسلعة الناقصة. هذا الفرق يسمى أرش. راح يمر معاكم بالمعاملات كثيرا احفظوها وفهموها هذا معنى الأرش. طيب قال فإن نقص رده مع أرش نقصه فعليه حينئذ يرجع السيارة واللي صارت أصبحت أمام قيمة 2500 يرجعها وفوق إيش كم 500 لما أخذها كانت تسوى 3000. نعم. وعليه أجرته مدة بقائه بيده وإن تلف ضمنه. أيوة. وعليه أجرته مدة بقائه بيده. هذا أحد اغتصب سيارة بقيت عنده سنة ثم قال تبتر الله هاي سيارة أو قبضوا عليه قال هذا السيارة. طيب أنت مدة سنة هذه تحسب عليه. لو فرضنا مثل هذه السيارة تؤجر أجرتها شهرية مثلا 200 دينار نحسب مدة سنة وهي عندك نحسب عليه نأخذها منه لأنه فوت عليه مصلحة. انتبهتم؟ ولذلك مثلا الآن في قضية من القضايا تطرح في المحاكم فلان من الناس أخذ من فلان 10,000 دينار طيب بغير حق أخذ يطالبه تعال حط محامي جلسة تأجيل بعد 3 سنوات حتى صدر الحكم أن 10,000 لفلان ده قال طيب أنا صار لي 3 سنوات أطالب 10,000 هذه لو كانت هذه بيدي كان شريت فيها كان تاجرت فيها كان ربحت فيها فهل حق لهذا صاحب الحق بعد ما رجعت 10,000 أن يطالب بتعويض؟ نعم. بعضهم يقول لا ما يصير أنت 10,000 ترجع 10,000 لأن الزيادة هذه ربا تنعطيه 10,000 شلون رجع لك مثلا 12,000 أو 13,000. قال آخرون طيب 10,000 لو رجع ليها من أول ما استحقيتها ورجع ليها كان استفدت منها خلال 3 سنوات أو 4 سنوات. فلذلك بعض المشايخ يفتي بأن نحن بما أنك فوت عليه المصلحة تصور 10,000 لو شاري فيها مثلا قطعة أرض كان الحين كم تسوى صح وقد يكون مدة بعد طويلة قد يكون 10 سنوات فضيعت عليه مصلحة. ولذلك إذا القاضي قدر تقدير القاضي أن فعلا هذا الرجل تضرر بيتأخر مال عندك ادفع له القيمة الفلانية يأتي بها الخبرة أو يحيل لها الخبرة ما كان يعدل 10,000 في ذاك الوقت كم يعدل الآن ممكن إيش أن يغرمهم على ذلك وليس هذا من الربا ليس هذا من الربا. طبعا وإن تلف ضمنه القاعدة أنه إيش أن من أخذ الشيء بغير حق فهو يضمن على كل حال واضح كم. وأما إذا كانت اليد أخذت مال الغير برضا صاحبه بإجارة أو رهن أو مضاربة أو مساقات أو مزارعة أو غيرها هذه كلها يعني استعمالات للشيء بالإذن بإجارة واحد أعطاك سيارة أجار أو شقة أجار أو سكن وتلف هذا الشيء تلف التكييف عندك وانت ساكن شقة أجار هذا عمر شغلة عادية وخلاص ما يقول لك تعال ادفع ليش ادفع حتى لو انت ساكن مكانك بيتلف هذا له عمر معين أنا ما أضمن وأنا ما جيت اغتصب دارك أو شقتك أنا مستأجر أجار ما لك إلا الأجرة هاي نحتاج لها مسائل في المعاملات. لكن لو اشترط عليك قالك شوف أنا سكنك لكن التصليح عليك أي شيء قلت معي خلاص أي شيء أي شيء اتفقنا أو رهن إنسان أخذ دينا من آخر طيب الضمان كما ترجع لي قال هذه قطعة ذهب أو هذه سيارة أو خلي عندك رهن إذا ما رجعت لك فتستوفي حقك من الرهن أو من العين المرهونة وأنا محتفظ بهذا الرهن تلف ينظر هل تلف بتعدي مني لا والله ما تعدي بتفريط لا ما بتفريط الله المستعان الله قدر واحترق البيت كله واحترقت إيش معه حلالي والرهن وشيء ما هو بيدي يضمن أو لا يضمن لا يضمن لأن أصل الرهن هذا أخذته بإذن أو غير إذن إذن وتلف بيدي من غير تعدي مني ولا تفريط فلا أضمن أو مضاربة واحد يشتغل واحد يدفع رأس المال فلوس شغل لي اياها مثل يسمونها شغل لي اياها. الحاله هو ايش؟ خسر تلف من غير تعدي ولا تفريط ما يضمن. او مساقات او مزارعه ايضا مشاركه، اعطيتك ارض تزرع فيها او ادوات تعمل فيها او بهايم تحرث فيها او تسقي فيها، تلفت من غير تفريط ولا تعدي، المشاركه بيني وبينك فلا ضمان. طيب وصاحب اليد؟ وصاحب اليد يمين، لان صاحب العين قد ائتمنه. فان شلون يد وعين صاحب اليد؟ يمين صاحب العين مؤتمن، فيها عين وفيها يد، ها؟ فصاحب اليد أمين، يعني الذي يده على الشيء يسمى صاحب اليد. وهذا الحديث على اليد ما أخذت، صاحب اليد يعني الشيء إيش الذي وضع يده على الشيء، ليس بضرورة وضع يده هكذا، لا، يعني استوفى الشيء عنده يستعمله أو يحفظه أو يعمل عليه. صاحب العين عين الشيء نفسه، ها؟ سمى مثل ما يقول بيع عين بعين أو بيع عين بدين، في شيء سمى عين، هذا معنى عين، مش العين الباصرة. وصاحب اليد هو الذي استؤمن على الشيء ليديره ليحفظه. وصاحب العين، العين هو التي قدمها له، سيارة عين، دابة عين، شيء أعطيتك إياه تستعمله أو استأجرته مني أو استعرته مني، يقال عنه إيش؟ هذا عين. نعم، هذا معنى صاحب اليد صاحب العين. فإن تلفت بيده بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعد عليها ضمنها. واحد أعطاك رهن قطعة ذهب، استلم منك دين فلاني وعطاك قطعة ذهب، خلها عندك، إذا ما أعطيتك حقك فمن حقك أن تستوفي حقك من هذا القطعة. هذا حط القطعة في البيت مكان غير محفوظ أمام الخدم أمام الأطفال، انسرقت قطعة الذهب، يضمن ولا يضمن؟ يضمن. ضعها في مكان تحفظ يغفر عليها، ما تخليها عرضة للسرقة، واضح؟ هذا لابد أن يحفظها، إن حفظها ثم قدر الله أنها سرقت أو احترقت مع حرصه على حفظها وحفظها كما يحفظ الشيء عادة، حين هذا يا إخوان لا يضمن. نعم. ومتى قضى الغرض منها ردها إلى صاحبها. ودخل في هذا الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. تؤديها على اليد ما أخذت حتى تؤديها. وكذلك العارية على المستعير أن يردها. العارية والعارية العارية، ها؟ يعني الشيء الذي أخذ استعارة يسمى عارية. نعم. على المستعير، على المستعير أن يردها على صاحبها بانقضاء الغرض منها أو طلب ربها، لأن العارية طلب ربها يعني صاحبها. وهذا أمر أيضا فرط في كثير الناس، كثير ما جرب ناس وضعوا مكتبة في مسجد ووضعوا يعني باب الاستعارة، يأخذ الكتاب المارجع، يأخذ له حاجة اشتراك ولا شاكوش ولا درنفيس ولا استعمل راح ما رجع، ما يجوز. يجب على المسلم يحافظ على ايش؟ اموال الاخرين، حقوق الاخرين لها شان عند الله عز وجل القيامه. حتى قيل انه الديوان الذي لا يترك منه شيء، الديوان الذي لا يترك منه شيء، قال هذا حقوق العباد بعضهم على بعض. الشهيد اللي هو الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين، ولو كان جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجهاد اللي لا شك فيه ولا ريب جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لرجل قال يا رسول الله إن أنا قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا يغفر الله ذنبي؟ قال نعم إلا الدين. جهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الدين لا يغفر لصاحب الدين. حقوق العباد لها شأن عند الله لا يستهان بها. نعم. لأن العارية عقد جائز لا لازم. ثم يا أخوان، يعني هل ليس من المروءة أيضا إنسان أعطاك شيء حتى يوسع عليك حتى تستعمله حتى تقضي حاجتك، ثم تأتي تفرط في ردها حاجته، ثم أنت بهذا الفعل تقطع سبيل الخير؟ ك كثير من الناس يقول لا ما عاد أعطي حدا أدواتي أو حاجاتي، كم مفتاح ضاع علي، كم حاجة. والسبب أن الناس تأخذ ما ترد، الله اسمح لي. فأنت تقطع سبيل الخير هكذا، احفظ حقوق الناس. نعم. فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط، فمن العلماء من ضمنه كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء. نعم. بعض العلماء يقول بما أنك أخذت الشيء لحاجتك الشخصية فحينئذ أنت تضمن مطلقا. هذا الرجل محسن لك وعطاه حاجة، أعطاك سيارتك عارية تستعملها الأسبوع هذا، ثم السيارة انسرقت سرقت أو سرق منها شيء من أجزائها أو صاب حادث، فيقول لك أنت في الحالة تضمن مطلقا، ما فرط صحيح، ولكن هذا الرجل أحسن إليك، بعد ما أحسن إليك ترجع السيارة مضروبة أو مسروقة، لا تضمن مطلقا. وبعضهم قال لا، على القاعدة بما أنه أخذها مأذونا فحينئذ إذا ما فرط ولا تعدى، ها إذا ما فرط ولا تعدى ما يضمن. ممكن يقال في هذا الباب قول متوسط، وهو إذا اشترط عليه أن يردها سليمة، يعني أعطيك سيارة لكن شرط مثل ما أخذت ترجح، اشترط عليه فحينئذ يضمن، سواء تلفت بتعدي وتفريط أو من غير تعدي وتفريط. واضح؟ كذلك ممكن أن يقال إذا كان العرف ما تعرف عليه الناس أنك إذا أخذت شيئا تضمنه مطلقا استعاره تضمنه، ما شرط عليك بالكلام أول ما أعطاك إياه، لكن معروف عند الناس بالتعامل بأن مثل هذا مثل ما قد تترجع، ولو انسرق منك تجيب واحد مثله، فحينئذ العرف المعروف كالشرط المكتوب، صح ما تلفظ فيه لكن معروف، العرف المتعارف عليه يكون كالشرط المذكور. هذا أحسن ما يقال في الحقيقة، أنك يعني يضمن مطلقا أو لا يضمن مطلقا، أيضا كونه لا يضمن مطلقا أيضا معطيك استعارة ترجع ليها ناقصة، لا سيما إذا كنت أنت اللي طلبت، يعني أنت اللي طلبت عطني استعارة عطني سيارتك هالأسبوع، يعني لست أنا الذي عرضت عليك وخذها خلي معاك، أنت طلبت وأنا أعطيتك ترجع ناقصة. بعض العلم قال بما أنك أنت المستفيد فأنت تضمن مطلقا. نعم. ومنهم من فصل إن شرط ضمانها ضمنها وإلا فلا، وهو أحسن الأقوال الثلاثة. ما هي الأقوال الثلاثة؟ يضمن مطلقا، لا يضمن مطلقا، أو لا يضمن إلا إذا فرط أو اعتدى، الثالث إذا شرط عليه شرط رجعيها سليمة. نعم. ولكن لو وجد المال بيد مجنون أو سفيه أو صغير فأخذه ليحفظه فتلف بيده بغير تعد ولا تفريط فإنه محسن وما على المحسنين من سبيل. الله أكبر، كلام جميل. لو وجد المال بيد مجنون أو سفيه أو صغير، شلون يعني وجده؟ يعني واحد ماشي ولا ولد الجيران طالع بشيء ثمين من البيت، طفل ما أخذ شيء ثمين، هذا الجار من حرص على مال جار أخذ من الطفل وحفظه عنده ثم تلف انسرق منه هو مثلا من غير تعد ولا تفريط، يا والله فلان رأيت ابنك هو طالع الظهيرة وانت الظهر نايمين وبيده ذهب أم العيال تفتي روح منه فأخذت منه على أساس أن العصر أشوفك المسجد، سبحان الله ضاع مني، كنت أنا أخذت من ابنك حتى أحفظه لأن طفل هذا، أو مجنون واحد من جانين البيت فأخذه لصالح صاحبه، هل هذا أخذ بإذن أو غير إذن؟ بإذن أو غير إذن؟ غير إذن. ولكن لما أخذه بقصد ماذا يا أخوان؟ حفظ، بقصد حفظه لصاحبه، فهو كان محسنا بهذا الفعل ثم تلف بيده، انسرق أو احترق، نقول بما أنه أخذه إحسانا الله يقول ما على المحسنين من سبيل، ما يضمن يعني. ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها، أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها، اللقطة ما وجده ساقطا لا يعرف له صاحب، لكن اشترط أن يكون أيش أخوان مما يجوز التقاطه، يعني في لقطة لا يجوز التقاطه مثل ضالة الإبل، مالك شرف شوف ناقة بالبر تقول ما لها صاحب أخذها، لا دعها معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر تركها. ضالة الغنم قال إما لك أو لأخيك أو للذئب، ما تقدر تحمي نفسك، نص البر لقيت لك طليق ما له صاحب، هذا ما قتلت بيجي واحد غيرك بعدك يأخذ أو بيهلك يأكل الذئب ولا تأكل الكلاب. لقطت مثل الحرم لا يجوز أخذها لأن فيها نهي خاص إلا لمعرف التقطها حتى يبحث عن صاحب. طيب التقط لقطة فعليه تعريفها عاما كاملا، عاما كاملا يبحث عن صاحب اللقطة. شوف كيف أمانة الإسلام وأحكام الإسلام، لا تنظر إلى تصرفات المسلمين ففيهم وفيهم، لكن ننظر إلى الأحكام التي شرعها الله عز وجل، فهو دين كامل من كل وجه. الشيء إذا التقط عام كامل يبحث عن صاحب، إن ما وجده بعد عام وقد عرفه بما تعرف عليه الناس، ولكل عصر ولكل مصر ما يتعرفون عليه، يعني ممكن اليوم يعمل إعلانات في بعض وسائل التواصل أو عند مقفر الشرطة أو بالجرائد أو بالإعلانات أن في حاجة ضايعة، ما يقول كذا وكذا، ممكن إذا وصفها وفي مبلغ الفلاني يجي واحد يدعي يقول إيه هذا فلوسي ضايع منه، لا وأنا وجدت مبلغ من المال أو وجدت محفظة أو وجدت شنطة أو وجدت كيس له صفات معينة، اللي ضايع يتقدم فيجيك واحد يقول نعم المحفظة فيها كذا وفيها كذا وشكل كذا ولونه كذا، إن أتى بالأوصاف فهو أحق بها. طيب هذا يا أخوان ما لم تكن هذه اللقطة شيء تافه، يعني واحد وجد له نص دينار ولا ربع دينار ولا 100 فلس ولا اليوم حتى 5 أو 10 ما هي، هذا ما يقال تعال مدة سنة عرف شوف أمامك في أحد ضايع على شيء ما، وإلا خلاص خذها لك. الدليل قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة ساقط على، فقال لولا أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. ما الذي منعه من أن يأكلها؟ هل لأنها لقطة أو لأن إيش؟ خشية أن تكون من الصدقة، يعني لو ما كان لو متأكد أنه من أنه ليس من الصدقة أو لو كانت الصدقة ليست عليه حرام ما يمنع من ذاك الالتقاط. فقال هذا دليل على إيش؟ ما تعرف عليه الناس أنه من الأمور اليسيرة التافهة، واحد قال برغي ولا حاصل له قلم رصاص ولا شيء ما هو ثمين يعني. نعم. فإن لم تعرف فهي لوالدها، فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها سلمها إليه إن كانت موجودة وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره. لو بعد 10 سنين وجد صاحبها عرفها لمدة سنة وفعلا صاحبها، حينئذ يضمنها لأن صاحبها. يا أخوان أحيانا لقطة يكون إنسان تعرفون هذا ولا لا، واحد يجد له ولد ولا بنت لا يظل لقطة، بعد 10 سنوات ولا 5 سنوات وجدوا أهله قال نعم ضايع منا إحنا في موسم الحج كذا كذا، وهذا الولد وهذا فتاته وهذا كذا وهذا هذه صورة وهذا فصيلة دمة وفحط طلع فعلا ولدهم، يقول لا ما له شغل أنا بربيته وتعبان عليه وقام يسوق وديني ويجيبني، لا لا صادرت عليك لا يرجع. أحيانا في بعض الأشياء لها عمر طويل وتلتقط، ها ممكن ذهب ممكن آلة ممكن شيء، فيجد صاحبها بعد السنة وفعلا هو صاحبها، إن كان قد أنفقها أو باعها أو تلفها يضمنها. نعم. وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد فلا ضمان على الملتقط لأنه من جملة الأمانة، خلال السنة وهو يعرف تلفت لا يضمن، بعد 5 شهور 6 شهور قال سامع أن عندك شيء في حاجة فلاني قال نعم قال ترى مالتي والله تلفت سرقت أو أنفقت أو إلى آخره، ليش محتفظ بها أنت؟ لقطة ما كان لها صاحب. فالفترة هذه السنة على ما يعرفها تعتبر إيش، مأذون فيها أو غير مأذون فيها؟ ها مأذون فيها، الشارع رخص أو يلتقط لكن يعرف عاما كاملا. كمل. لأنه من جملة الأمناء وهي حينئذ لا تدخل في ملكه. من أمنه عليها؟ الشرع أذن له أن يلتقط الشيء إذا كان مما يجوز التقاطه. بارك الله فيك، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.